الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ما زلنا في الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرض من جهتها، وكنا قد ذكرنا تخريج الكلام على مخرج بعيد، وهناك مخرج قريب يجوز أن نحمله عليه. فالتخريج على مخرج بعيد يدخل الاعتراض على المعرب من جهته. وذكر المصنف لهذا أمثلة كثيرة، وصلنا إلى التاسع منها، وهو قول بعضهم إن أصل السين في بسم الأصل كسر السين أو ضمها، كنا هذا صحيح؟ نعم، الحادي عشر. وصلنا إلى الحادي عشر، نعم، لأن مررنا بالسين. الحادي عشر قول الجماعة في قول الله تعالى: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فقالوا، حذف هنا مضافان، والمعنى علمت ضعفاء الجن أن لو كان رؤساؤهم يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. جيد، تبينت الجن، يعني تبينت ضعفاء الجن أن لو كانوا يعلمون، أي أن لو كان يعلم رؤساؤهم الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال: وهذا معنى حسن، يعني هذا من جهة المعنى هذا معنى حسن مقبول، إلا أن فيه دعوى حذف مضافين لم يظهر الدليل عليهما. والأولى أن نقول هنا أن تبين بمعنى وضح، يعني وضح ذلك، وأن وصلتها بدل اشتمال من الجن، أي وضح للناس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب. تبينت الجن يعني ظهرت الجن، يعني ظهر شأنهم، ظهر أمرهم، أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن الله تعالى لما قضى الموت على سليمان عليه السلام، مات سليمان وظل واقفا حتى جاءت دابة الأرض فأكلت من عصا سليمان عليه السلام، فلما انكسرت العصا تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. طيب، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، تبينت الجن يعني علم الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال بعضهم إن تبينت الجن يعني تبين ضعفاء الجن الذين كانوا يعملون أن لو كانوا يعلمون الغيب، أي أن لو كان رؤساؤهم يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فقالوا، حذف هنا مضافان. قال ابن هشام: وهذا مقبول ولكنه بعيد. طيب، ويجوز أن نحمله على وجه قريب. تبينت بمعنى ظهر أمرها، بمعنى توضحت. طيب، تبينت الجن يعني ظهرت الجن على حقيقتها، وأن لو كانوا يعلمون الغيب هذا بدل من الجن، يعني ظهرت الجن، يعني ظهر أنهم لو كانوا يعلمون، وإذا ظهروا يعني للناس، ظهر أمرهم للناس. فهمنا؟ نعم. جميل. طيب، لماذا لا نقول إن المعنى هنا على الظاهر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، يعني اكتشفت الجن أنهم لا يعلمون الغيب؟ نقول لأن الواقع أنه لم يدعي علم الغيب كل الجن، لأن لو كنا تبينت الجن يعني تبين كل الجن أنهم لا يعلمون الغيب، فمعنى ذلك أن كل الجن كانوا يدعون علم الغيب وتبين لهم ذلك في هذا اليوم، ولم يكن الأمر كذلك، بل الأمر أن بعض الرؤساء الجن يزعمون لضعفائهم علم الغيب، فتبين للضعفاء في ذلك اليوم أن الرؤساء لا يعلمون الغيب، بدليل أن سليمان عليه السلام مات وظل ميتا وقتا طويلا ولم يعلم رؤساؤهم بموته. قال ابن هشام هذا المعنى حسن ولكن هناك معنى أقرب من هذا وهو الذي فسره به. الثاني عشر قول بعضهم في قول الله تعالى عينا فيها تسمى سلسبيلا، قال إن الوقف هنا على تسمى، عينا فيها تسمى يعني عينا فيها مسمى، وتكون تسمى صفة لعين يعني هي عين معروفة مسمى، وأن سلسبيلة تسمى خلاص انتهى الكلام. وسلسبيلة سل فعل أمر من سأل يسأل، سبيلا يعني اسأل طريقا موصلة إلى هذه العين. طيب وليكون المعنى هكذا الكلام عن الجنة، يكون المعنى هناك عين في الجنة معروفة، عين مسمات يعني عين معينة معروفة، فسل الله أن يهديك إلى سبيلها، سل سبيلة يعني اسأل سبيل هذه العين، أي عين مسمات معروفة. وأن سل سبيلة جملة أمرية أي اسأل طريقا موصلة أو موصلة إليها، وهذا المعنى بعيد تفهمني، بل اسم العين سلسبيل وينتهي الأمر، قال هذا بعيد. وأبعد من هذا، أبعد من هذا المعنى قول آخر إنه علم مركب كتأبط شجر، يعني نقول سلسبيل سل فعل أمر وسبيلا مفعول به ثم صار علما مثل تأبط شجر. والأظهر أنه اسم مفرد مبالغة في السلسال، كما أن السلسال مبالغة في السلس، ثم يحتمل أن يكون أنه نكرة، ويحتمل أنه علم منقول وصرف هنا لأنه اسم لماء، علم منقول وصرف لأنه صار اسما لماء غير معين. وتقدم ذكر العين لا يوجب تأنيثه، كما تقول هذه واسط، واسط اسم المدينة بالصرف، هذه واسط. ويبعد أن يقال صرف للتناسب كمثل قوارير لاتفاقهم على صرفه، يعني يبعد أن نقول إنه ممنوع ولكنه صرف لأجل المناسبة، لأن كما حدث في قوارير ممنوعة من الصرف وقرئ بصرفها قواريرا بالصرف، لماذا؟ للمناسبة. قال هنا لا نستطيع أن نقول مثل هذا، لماذا؟ قال لاتفاق القراء السبعة على أنه منصرف، سلسبيلا منصرفة على قول الجميع، فلا نقول إنها ممنوعة وصرفت لأجل كذا. جميل. وقوله هنا يحتمل أنه نكرة، هذا يجعله منصرفا، لماذا؟ لأنه لو كان نكرة لم يمنع من الصرف، لأن مانع الصرف العالمية مع شيء، فإذا انسل سبيلة إذا كانت نكرة فهي ماذا؟ فهي غير ممنوعة. ويحتمل أنه علم منقول، أنه علم منقول من شيء إلى شيء، وفي مثل هذا يكون ممنوعا ولكنه صرف لأنه اسم لماء، اسم لماء يعني ليس اسما للعين، لو كان اسما للعين فإنه ممنوع، لماذا؟ للعالمية والتأنيث. أما إذا قلنا هو اسم للماء فالآن فيه العالمية ولكنه ليس فيه التأنيث فلا يمنع. طيب قال وأما تقدم ذكر العين، يعني تقدم ذكر كلمة عين لا يوجب كونه مؤنثا، يعني لا تقول لا بل هو مؤنث بدليل قوله عين، فهمنا؟ لأن العين فيها ماء، كما تقول هذه واسط. فواسط اسمه مدينة، إذا منعتها من الصرف فلأنها علم مؤنث، وإذا صرفتها فلأنها اسم لمكان فنجعله مذكرا، يعني هذا المكان اسمه واصل فهي مذكرة. الثالث عشر قول مكي وغيره في قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، أظن بدون واو، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. قال مكي إن زهرة حال من الهاء في به، إلى ما متعنا به أزواجا منهم حال كونهم زهرة الحياة، أو حال من ما إلى ما متعنا، وإن التنوين هنا حذف للساكنين، زهرة الحياة أصله زهرة الحياة، جيد، فحذف التنوين لالتقاء الساكنين. مثل قول الشاعر فألفيته غير مستحقب ولا ذاكر الله إلا كثيرا، ولا ذاكرا الله فقال ولا ذاكر الله إلا قليلا، فحقه أن يكون منونا وحذف التنوين هنا لالتقاء الساكنين. وأنه جر الحياة على أنه بدل مما. طيب كل هذا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة، فقال زهرة هي حاله، كيف وهي معرفة؟ قال ليست معرفة، أصلها زهرة الحياة، وحذف التنوين لالتقاء الساكنين. حال من من؟ حال من الهالف به أو حال من ما. هذا قول مكي. طيب وما أعراب الحياة؟ قال هي بدل مما، يعني إلى الذي متعنا به أزواجا منهم زهرة، يعني إلى الحياة الدنيا. والصواب أن زهرة مفعول لفعل محذوف بتقدير جعلنا لهم أو آتيناهم، ودليل ذلك ذكر التمتيع، أو منصوب بتقدير أذم لأن المقام يقتضيه، أو بتقدير أعني بيانا لمعنى ما أو للضمير، أو بدل من أزواج إما بتقدير ذوي زهرة، يعني أزواج ذوي زهرة، أو على أنهم جعلوا نفس الزهرة مجازا للمبالغة. وقال الفراء هو تمييز لما، زهرة الحياة تمييز لما أو للهاء، وهذا على مذهب الكوفيين أن التمييز يجوز أن يكون معرفة. وقيل هو بدل مما، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، إلى ما متعنا به أزواجا، ما هو زهرة الحياة. ورد بأن قول الله تعالى لنفتنهم من صلة متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، فهذا من صلة متعنا، فيلزم الفصل بين أبعاد الصلة بأجنبي، وبأن الموصول لا يتبع قبل كمال صلته، وبأنه لا يقال مررت بزيد أخاك على البدل، لأن العامل في المبدل منه لا يتوجه إليه بنفسه. وقيل بل هو بدل من الهاء، وفيه نفس ما ذكر، وزيادة فيه الإبدال من العائد، أنك أبدلت من الضمير العائد. وبعضهم يمنعه بناء على أن المبدل منه في نية الطرح، فيبقى الموصول بلا عائد. وبعضهم يقول لا يجوز أن يكون بدلا من الهاء، لأن المبدل منه في نية الحذف كأنه غير موجود، فإذا كان غير موجود من جهة المعنى فإذا تبقى جملة الصلة بغير عائد. وقد مر أن الزمخشري منع في قول الله تعالى أن أعبد الله أن يكون بدلا من الهاء في ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فإن ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله، فلو كنا إن أن أعبده هي بدل من الهاء في به فتكون جملة أمرتني أن أعبد الله بغير عائد يعود على الموصول، ورددناه عليه. ولو لازم إعطاء منوي الطرح حكم المطروح لازم إعطاء منوي التأخير حكم المؤخر، فكان يمتنع ضرب زيدا غلامه، جيد، و يرد على ذلك قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هو يقول ولو لازم إعطاء منوي الطرح حكم المطروح، يعني لو أعطينا أن الشيء الذي هو بنية الحذف نعطيه حكم المحذوف، حكم المحذوف نعم، لازم أن نعطي منوي التأخير حكم المؤخر، فهمنا؟ وهذا باطل، فإذا يبطل الأول. تنبيه، قد يكون الموضع لا يتخرج إلا على وجه مرجوح، فلا حرج هنا على مخرجه فيه. يعني أحيانا نحن هنا نعترض على ماذا؟ نعترض على تخريج وجه، التخريج وجه من أوجه الإعراب بعيد في جملة ما مع جواز تخريجه على وجه قريب، هذا هو الممنوع. يمكننا أن نخرجها على شيء قريب ولكننا نتركه وننتقل للبعيد، هذا هو الممنوع، فهمنا؟ أما إذا كان المقصور ليس في الكلام إلا هذا الوجه البعيد فلا بأس. قال كقراءة ابن عاصم، ابن عامر وعاصم في قوله تعالى وكذلك نجي المؤمنين، نجي هكذا، فقيل الفعل هنا ماضي مبني للمفعول وفيه ضعف من جهة إسكان آخر الماضي نجي، لأن الماضي لا يسكن آخره، وفيه إنابة ضمير المصدر مع أنه مفهوم من الفعل، لأننا لو كنا نجي هذا مبني للمجهول فأين نائب الفاعل؟ المؤمنين لا تصلح لأنها منصوبة، طيب فنقول نجي النجاة، والنجاة هنا مصدر، والمصدر لا ينوب إلا إذا كان مختصا وهنا غير مختص، فهمنا؟ وهو مفهوم من الفعل، وفيه إنابة غير المفعول مع وجوده، غير المفعول به مع وجود المفعول به. وقيل بل هو مضارع، كذلك ننجي بسكون ثانيه، وفيه ضعف لأن النون عند الجيم تخفى ولا تضغم، النون مع عند الجيم يحدث لها الإخفاء لأن النون ساكنة وبعدها جيم فيها إخفاء، النون ليس النون فيها إضغام ليس إخفاء، النون عند الجيم مع الجيم نعم، كم جاد شخصه نعم، النون مع الجيم فيها إخفاء ولا تضغم، فنقول نونجي نونجي، ولكن لا نقول نجي بالإضغام. وقد زعم قوم أنها أضغمت فيها قليلا وأن منه أترج وإجاصة وإجانة، وقيل مضارع وأصله ننجي بفتح الثاني وتجديد الثالث ثم حذفت النون الثانية ننجي فصار نجي، ويضعفه أنه لا يجوز في مضارع نبأت ونقبت ونزلت ونحوهن إذا ابتدأت بالنون أن تحذف النون الثانية إلا في نضول كقراءة بعضهم ونزل الملائكة تنزيلا. إذن في مثل وكذلك ننجي المؤمنين على قراءة نجي قيل هو فعل ماضي هذا بعيد، وقيل هو فعل مضارع أصله ننجي، طيب حدث إضغام النون الثانية في الجيم، نقول حق النون أن تخفى في الجيم لا تضغم، قيل أصله ننجي وحذفت النون الأولى لكي يكون نجي هكذا، أصله ننجي وحذفت النون الثانية أيضا، فنقول هذا لا يجوز في العادة إلا سماعا إلا نذورا. الجهة الخامسة مما يدخل فيها الاعتراض على المعجب أن يترك بعض ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة. طيب هناك بعض الأوجه الظاهرة، فإن تركها وحمل على الوجه البعيد فهذا مذموم. طيب هناك بعض الأوجه الظاهرة فذكر بعضا دون بعض، هذا أيضا مما يدخل الاعتراض على المعرب به. ولنورد مسائل من ذلك ليتمرن بها الطالب مرتبة على الأبواب ليسهل كشفها. طيب هو يذكر أمثلة كثيرة هنا مرتبة، يقول أن يكون هناك وجهان ظاهران فنترك واحدا ونقول واحدا، فلماذا ميزت واحدا عن واحد؟ قال مثلا في باب المبتدأ مسألته، يجوز في الضمير المنفصل من نحو إنك أنت السميع العليم، إنك أنت السميع العليم، يجوز في الضمير ثلاثة أوجه. يجوز الفصل وهو أرجحها، أن نقول أنت ضمير فصل مبني لا محل من الإعراب. ويجوز الابتداء وهو أضعفها، جيد، هو أضعفها، لأننا نقول ماذا؟ نقول إنك إن واسمها أنت مبتدأ السميع خبر، وكل الجملة في محل رفع خبر إن، ويختص هذا بلغة تميم. فهمنا؟ جيد. والوجه الثالث هو يذكره، قال وهو التوكيد، أن نقول أنت توكيد للضمير في المتصل وهو الكاف. فإن سألت ولكنه منفصل، أنت ضمير رفع منفصل والكاف ضمير متصل للنصب، نقول لا يؤكد الضمير المتصل إلا بضمير الرفع. يعني إذا كان الضمير متصلا وأردت أن تؤكده بضمير منفصل فلا يؤكد إلا بالرفع، إنك أنت. فإن مسألة، يجوز في الاسم المفتتح به من نحو قوله هذا أكرمته، يجوز الابتداء ويجوز المفعولية كما مر بنا من قبل. فإن الابتداء فالجملة بعده خبر، والمفعولية فالجملة بعده تفسيرية لا محل لها من الإعراب، وكونه مبتدأ أولى لأنه لا يحتاج إلى تأويل، بعكس الآخر فيحتاج إلى تقدير محذوف ومثال. يجوز الابتداء والمفعولية. ومثله كم، في قولك كم رجل لقيته، ومن في قولك من أكرمته، جيد. يجوز الوجهان أيضا، ولكن عند تقديرك للفعل لابد أن تقدره مؤخرا، لأن من وكم لها الصدارة، ولهذا قال لكن في هاتين يقدر الفعل مؤخرا. ومثلهما رب رجل صالح لقيته، جيد. نعم، ولكن هذا بعيد. إذا قلت لك رجل صالح لقيته، فرجل مبتدأ صالح صفة، ولقيته ماذا؟ لقيته، لقيته جملة الخبر. ويجوز أن نقول رجل، يجوز أن نقول رجل ماذا؟ مفعول به لفعل محذوف. طيب يعني لقيت رجلا صالحا لقيته، إذا يجوز رفعها ويجوز نصبها. فإذا زدنا رب فتكون رب في الضائف، وما بعدها يجوز رفعه فهو مبتدأ، ويجوز نصبه فهو مفعول به لفعل محذوف. فإن كان مفعولا به لفعل محذوف فإننا نقدر هذا الفعل ماذا؟ نقدر هذا الفعل متأخرا، يعني رب رجل لقيته لقيته نقدره متأخرا، لأن رب لا الصدارة. واضحة. مسألة، يجوز في الاسم المرفوع من نحو أفي الله شك، وما في الدار زيد، ما أعراب شك؟ يجوز أن تقول خبر، يجوز أن تقول مبتدأ مؤخر وشبه الجملة قبله خبر مقدم، ويجوز أن تقول في الله وفي الدار يعمل عمل الفعل، شبه جملة يعمل عمل الفعل، وشك فاعل له. قال هنا يجوز فيهما الابتدائية والفاعلية، وهي أرجح، الفاعلية أرجح، لأن الأصل عدم التقديم والتأخير. سنقول الفاعلية أولى. لماذا؟ لماذا هي أولى؟ لأنها ليس فيها تقديم وتأخير. جيد. ومثله كلمتا غرف في سورة الزمر، لأن الظرف الأول معتمد على المخبر عنه، والثاني معتمد على الموصوف، إذ الغرف الأولى موصوفة بما بعدها. جيد. في قول الله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، لهم غرف من فوقها غرف، فلهم غرف، لهم يجوز أن نقول شبه جملة، وغرف فاعل لهم، ويجوز أن نقول لهم خبر مقدم وغرف مبتدأ مؤخر. فهمنا؟ من فوقها غرف، ما نفس الكلام، فمن فوقها هذا صفة لغرف الأولى، فيجوز أن تجعله عاملا عمل الفعل، وما بعدها غرف فاعل. وكذلك كلمة نار في قول الخنساء كأنه علم في رأسه نار. طيب، في رأسه تعمل عمل الفعل، ونار فاعل له، أو في رأسه شبه جملة خبر مقدم ونار مبتدأ مؤخر، والجملة كلها صفة لعلم أو خبر ثاني. فهمنا؟ قال بعد ذلك ومثل الاسم التالي للوصف في قولك زيد قائم أبوه، ما أعراب أبوه؟ يجوز أن تقول أبوه مبتدأ، زيد مبتدأ، أبوه مبتدأ ثاني، وقائم خبر مقدم للمبتدأ الثاني، ويجوز أن تقول زيد مبتدأ وقائم خبر، وأبوه فاعل لقائم. أقائم زيد؟ قائم مبتدأ وزيد فاعل سد ما سد الخبر، أو قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. فهمنا؟ ولأن الأب إذا قدر فاعلا في قولك زيد قائم أبوه كان خبر زيد مفردا، وهذا هو الأصل في الخبر. ومثله أيضا كلمة ظلمات من قول تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات، فيه ظلمات، ففيه ماذا؟ فيه هذا شبه جملة. شبه جملة يعمل عمل الفعل وظلمات فاعل، أو نقول فيه شبه جملة خبر مقدم وظلمات مبتدأ، ممكن وممكن. فإن وإعرابها على الفاعلية فيه ظلمات أولى أن نقول فيه ويكون هنا ومثله ظلمات من قول الله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات، لأن الأصل في الصفة الإفراد. نعم، إذا قلنا إن ولكن نعم الأصل في الصفة الإفراد، ولكن هنا ليس بمفرد. جيد، على تقدير كائن فيه، كائن فيه ظلمات، يعني ما أعراب فيه ظلمات أو كصيب من السماء، هذا شبه جملة صفة لصيب فيه ظلمات. هل نقول فيه شبه جملة أيضا صفة لصيب وظلمات فاعل لفيه، أو نقول فيه شبه جملة خبر مقدم وظلمات مبتدا مؤخر وكل الجملة في محل نعت لصيب؟ قال إن قلت فيه هي النعت أولى من أن تقول إن الجملة كلها نعت، لأن فيه ستتعلق بماذا؟ باسم محذوف، ويكون هذا هو النعت، والأصل في النعت أن يكون مفردا. فإن قلت أقائم أنت فكذلك عند البصريين، أقائم أنت كذلك، قائم مبتدأ وأنت فاعل، أو أنت مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم. وأوجب الكوفيون في ذلك الابتدائية، قالوا بل قائم يجب أن يكون مبتدأ، ووافقهم ابن الحاجب ووهم إذ نقل في أماليه الإجماع على ذلك. وحجتهم أن المرتفع بالفعل لا يجاوزه منفصلا عنه. أوجب الكوفيون أن يكون أنت ماذا؟ أنت مبتدأ وقائم خبر مقدم. لماذا؟ قالوا لأنه لو كانت قائما تعمل عمل الفعل لوجب اتصال الضمير بها. حجتهم أن الضمير، أن المضمر المرتفع بالفعل لا يجاوزه إلا إذا كان، لا يجاوزه إلا إذا كان متصلا، فلا يكون منفصلا عنه، لا يقال قام أنا. والواجب إنما أنه إنما انفصل مع الوصف لئلا يجهل معناه. هذا جواب هذه المسألة، لأنه يكون معه مستترا بخلافه مع الفعل، فإنه يكون بارزا فقولك قمت أو قمت وهكذا. يعني نقول إذا قلت مثلا أقائم أنت، قال البصريون أنت مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم، أو قائم مبتدأ يعمل عمل الفعل وأنت فاعله. قال الكوفيون نحن على الوجه الأول فقط ولا يجوز الثاني، بمعنى قائم خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر فقط. فهنا يجيب، يعني نسأل سؤالا ما سبب قولهم هذا؟ قالوا سبب هذا أن قائما لو عملت عمل الفعل وجاء بعدها فاعل وكان الفاعل ضميره كان ينبغي أن يتصل، فإن كما تقول قام أنا تقول قمت ولا تقول قام أنا، فهنا كذلك. واضح؟ قال البصريون ردا على هذه الشبهة، قالوا نعم هذا الكلام مقبول إذا لم يحدث لبس، أما إذا حدث لبس فنحتاج إلى الضمير. وهنا إذا قلت زيد قام نحن نفهم هو، نحن نفهم هذا المعنى. أما إذا قلنا قائم وسكتنا فلا نفهم أن المعنى أنت، فلا بد من إظهاره لكي يتبين. تفهمني؟ نعم، لأن قام قال إنما انفصل هنا لئلا يجهل معناه، لأن هذا فعل أيضا، هو قائم ليس فعلا ولكن في قوة الفعل. نعم، لكن قام أنا لا يجوز أن نقول قام أنا، لا يجوز، ولكن قائم أنا ممكن. أنا هذا اسم فاعل، كيف يتصل اسم فاعل الضمير يتصل؟ جيد، هذا كان ينبغي أن يكون مستترا ولكنه لم يستتر كذلك. لماذا؟ قالوا لأنه لم يدل عليه دليل ولا لئلا يجهل معناه، لأنه يكون معه مستقرا بخلاف الفعل فإنه يكون بارزا ككنت أو كنت ومثل هذا. ولأن طلب الوصف لمعموله دون طلب الفعل، طلب الوصف لمعموله أقل من طلب الفعل لمعموله، فطلب الفعل لمعموله قوي، أما طلب الوصف له فليس بنفس القوة. فلذلك احتمل معه الفصل، احتمل. ولأن المرفوع بالوصف سد في اللفظ مسد، لأن المرفوع بالوصف هنا سد في اللفظ مسد واجب الفصل وهو الخبر بخلاف فاعل الفعل وهكذا. إذن هو جاء بأدلة كثيرة، عليكم السلام، جاء بأدلة كثيرة تدل على أن المنفصل هنا يجوز أن يعرب مبتدأ ويجوز أن يعرب فاعلا. طيب ما دليله على كونه يعرب فاعلا؟ قال كثير أنه أن الفعل هنا، أن الفعل إذا قدر هنا يكون فاعله مستترا، أما اسم الفعل اسم الفاعل فيظهر لكي لا يحدث لبسه، هذا شيء. قال ولأن طلب الوصف للمعمول ليس مثل طلب الفعل للمعمول، فطلب الفعل للمعمول أكيد، أما طلب الوصف فأقل، فلهذا السبب نظهره لكي لا نقع في لبسه، فهمنا؟ كذلك مما يدل على ضعف مذهبهم أو بطلان مذهبهم قول الله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فراغب مبتدأ وأنت فاعل، وعن آلهتي شبه جملة يتعلق بالراغب، بل ويضعف الوجه الثاني، يضعف وجه الابتداء، لأننا لو قلنا أنت راغب يعني أنت مبتدأ مؤخر وراغب خبر مقدم وعن آلهتي نقول هو يتعلق بالراغب، نقول لو قلت راغب مبتدأ وأنت فاعل وعن آلهتي متعلق بالراغب لم يحدث لك، لم توجد مشكلة. ولو عكست وقلت راغب خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر وعن آلهتي متعلق بالخبر تكون قد فصلت بين الخبر وبين معموله بشيء أجنبي وهو أنت. أما على الأول فالفاصل ليس بأجنبي، لأن راغب يعمل عمل الفعل وأنت فاعله فليس أجنبيا، وعن آلهتي متعلق بالراغب. قال الشاعر خليلي ما واف بعهدي أنتما، ما واف بعهدي أنتما، فواف يعمل عمل الفعل وبعهدي متعلق به وأنتما فاعل. فإن القول بأن الضمير مبتدأ كما زعم الزمخشري في الآية هذا يؤدي إلى فصل العامل من المعمول بالأجنبي. لو قلنا إن راغب خبر وأنت مبتدأ نكون قد فصلنا بين الراغب وبين عن آلهتي وهو معموله بمبتدأ وهو أجنبي، وهذا لا يجوز. تمام. والقول بذلك في البيت أيضا مؤد إلى الإخبار عن الاثنين بالواحد، ما واف بعهدي أنتما، سيكون أنتما واف لو كنا بهذا القول. ويجوز في نحو ما في الدار زيد، يجوز وجه ثالث يجوز أن نقول في الدال ماذا؟ مبتدأ وزيد فاعل. نقول في الدال شبه الجملة يعمل عمل الفعل وزيد فاعله، ويجوز زيد مبتدأ مؤخر، وفي الدال شبه الجملة خبر مقدم. تفهمني؟ ويجوز وجه ثالث أن نقول ما هنا حجازية ويكون زيد اسمها وفي الدال خبرها. يجوز وجه ثالث عند ابن عصفور ونقله عن أكثر البصريين، وهو أن يكون المرفوع اسما لما الحجازية، والظرف هنا في موضع نصب على الخبرية. والمشهور وجوب المشهور، هذا مذهب ابن عصفور، والمشهور هنا أن هذا باطل، لأن ما الحجازية لا يتقدم محمولها عليها. فهمنا؟ حتى لو كان ظرفا. طيب، وهنا بعض المسائل نتوقف إن شاء الله تعالى عند هذا، ونبدأها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.